القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأصحاب الإبداع الرائع الراقي من أصحاب الأنامل الذهبية. والليلة أصدقائنا نخرج بميكروفون البرنامج إلى حيث الرقي، إلى حيث الثقافة، إلى حيث التأثير الفعلي مع المتلقي. لنا هذا اللقاء مع الأديب القاص، الفنان التشكيلي، الباحث، الناقد التشكيلي، الدكتور عز الدين نجيب. نرحب به أولا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. معنا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد نوار، رئيس مركز رامتان الثقافي سابقا. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. معنا أيضا الفنان عبد الناصر السعدني، صاحب فكرة هذا اللقاء وهذه الندوة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا أيضا الأستاذة فاتن موسى، وأهلا بحضرتك أستاذة فاتن. أهلا بك. بداية، الدكتور عز الدين نجيب، للفن التشكيلي تأثير على الحضارة، وللحضارة تأثير على الفن التشكيلي، موضوع كبير جدا جدا، لكن كيف يمكن أن تصل به إلى المتلقي المحب للثقافة بشكل عام؟ هو أولا الفن عنوان الحضارة ومدخلها ومفتاحها أيضا، يعني لولا الفن ما كناش تعرفنا على الحضارة المصرية القديمة، ولولا الفن المصري في تلك الحضارة ما كناش عرفنا أسرار الوجود اللي تبلورت، وكان الفن اللغة التي نقلت هذه الاكتشافات العبقرية العظمى في تلك الحضارة اللي تصل إلينا اليوم. نطلق هذا الخط على استقامته، سوف نجد أن الفن في كل العصور هو عنوان التقدم في أي بلد. يعني اسألي على البلد دي فيها متاحف قد إيه، تعرفي مقدارها في الحضارة قد إيه. هذه البلد فيها عدد كليات الفنون قد إيه، نعرف قد كده ليها صلة بالامتداد الحضاري. لكن الكم لوحده لا يكفي، الحضارة تقاس بالكيف أكثر منها بالكم. وكم من حضارات اندثرت لأن الكم كان أغلب من الكيف فيها. المصر القديم جمع بين الكيف والكم، لذلك عاشت هذه الحضارة لأنها سجلت على الصخور وعلى ورق البردي وفي داخل المقابر الغائرة في أعماق الجبل. ومن هنا نستطيع أن نقول نحن أحفاد هذه الحضارة، ونأمل أن نلحق بركبها بعد أن فاتنا ركب الحضارة منذ أجيال وأجيال. الكاتب الصحفي محمد نوار، نأخذ منه الجانب الفعلي للفن. أنت كنت مديرا لمركز رامتان الثقافي، رأيت بعينيك التفاعل مع الفنون ومع الآداب ومع الندوات التي كانت تقام في هذا المركز. أين نحن الآن من وصول الفن الحقيقي والثقافة الفنية والأدبية الحقيقية للمتلقي الذي يريد أن يكون مثقفا حقا أدبيا وفنيا؟ أول عنوان نجاح أي نشاط في الدنيا الجدية، يعني الجدية بتعطي الثقة للمتلقي، وبالتالي بيبدأ نوع من الحوار الذهني بينه وبين نفسه، الناس دي جادة، الناس دي منتظمة، الناس دي ملتزمة. فبيبدأ يلمس معاك موقع ثقافي. الأمر الثاني أن رمضان كان يقدم كل ما يشغل الشارع المصري، يعني لم يتعالى على المواطن بقضايا يعني فكرية فلسفية يجب ألا تناقش إلا في الغرف المغلقة. لا، كان رمضان يعبر عن كل القضايا اللي ممكن حضرتك تتخيليها في الشارع. ويمكن أحد الوزراء سألني في مرة من المرات، تقول لي تقدموا في رمضان، فرديت عليه رد في سطرين يعني، قلت له كل ما حضرتك تتخيله، فسكت. لأن هو كان بيقدم، يعني رمضان كان بيقدم الكبار والشباب والأطفال، وفي نفس الوقت القضايا اللي بتمس الشارع. يعني نفترض في مشكلة النهاردة، أيا كانت مشكلة موجودة، تعرض لقضايا الشارع بيديك نجاح بامتياز. إذن فالعمل الحقيقي يفرض نفسه بالتأكيد. نعم. بالتأكيد، في أي وقت على فكرة، في أي زمان وفي أي مكان. نعم. الفنان عبد الناصر السعدني صاحب فكرة هذا اللقاء وهذه الندوة، أنت دائما معني بوصول القيم الثقافية الحقيقية للمتلقي، ودائما معني بأن يعرف الفنان كيف يبدأ وهو يضع أولى خطواته على الطريق ليكون الطريق صحيحا. لماذا هذه الندوات التثقيفية في رأيك؟ طبعا الكلمة ودورها مهم جدا جدا، خصوصا إذا كانت من قامات متخصصة، فبالتالي الدور ده أهم من العمل الفني نفسه، لأن هو عندما يثقف نفسه يستطيع قامة أعمال عديدة جدا جدا، لأنه بيبقى عنده خلاص القاعدة الثابتة من تاريخ للفن، تاريخ عنده قراية جيدة للمدارس الفنية، عنده قراية جيدة لتأثير اللون في المتلقي. فالحاجات دي كلها بتأثر لما يكون عمل فني مكتمل، فبالتالي بيأثر في المتلقي كمان. احنا حريصين جدا جدا ان احنا نظهر الهوية البصرية، الهوية المصرية، لاني كلما ابتعدنا وبدأنا نقلد المدارس الغربية بعدنا تماما عن هويتنا، فبالتالي فقدنا أشياء كثيرة جدا جدا. فبالتالي العمل أصبح يعني ملوش جذب، حتى في البيع والشراء نفسه التسويق مفيش. ليه؟ لأن اللي بيشتري فاهم ومثقف غالبا، فبالتالي عارف قيمة العمل اللي أرقانه كلها متوفرة. فهنا يعني يجي يسأل الفنان، أنا عامل عمل جيد جدا ومفيش حد بيشتري أعمالي، وكتير بيتصلوا بيا يقولوا نفس الفكرة. هو فاكر إن هو مجرد إن هو عمل مميز، المنظور فيه كويس، النسب فيه كويسة، خرج أصبح عمل عظيم، أصبح عمل إنما هو الحقيقة ما بيحملش رسالة، وده أهم حاجة. يعني أنا ممكن أوصل رسالة للمتلقي في قيمة عمل واحد، أبص ألاقي لا، عمل يتباع من أول يوم في العرض، لأني ما يكونش مقتبس، أنا اقتبست فكرة من حضرتك، خلاص الفكرة أساسها أصلها بينتسب لحضرتك. ده مين بقى اللي بيقدر يحدد ده؟ المتلقي الواعي. فهنا طبعا الجزئية دي اللي احنا بنحرص ان احنا نوصلها دايما للمتلقي، علشان خاطر نديله تثقيف اكتر. يبقى يعني احنا مثلا حرصنا ان احنا نعمل بعض الندوات الشهرية اللي هي بتتكلم عن تاريخ الفن والمدارس وتثقيف للفن، وفي نفس الوقت في ندوة شهرية مجانية، وفي بعض الكورسات برضو المجانية أو المخفضة بنسبة معينة أو مدعومة. فهنا يبقى المتلقي كفنان تشكيلي أو كهاوي، لا، قدام منه سبل كثيرة جدا إن هو يقدر يستفيد منها، ويقدر ينمي ويعلم نفسه. يعني مش لازم إن أنا أكون خريج مدرسة فنية أو كلية فنية، ولكن قدام مني المجال أقدر أستفيد منه وأستفيد من الأشياء اللي زي اللي ذكرناها دي، بحيث أن أنا أكون خلاص استكفيت من أن أنا أقدر أعمل عمل فني في كل الجوانب. مظبوط. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفقدت أقل أرجاء، قال لي بدأت الجنون وفقدت أقل أرجاء. دنيا الكون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارنا. والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أصغرنا. ومعنا الأستاذة فاتن موسى وهي إحدى الحاضرات لهذه الندوة، وأسألها لماذا الحضور لمثل هذه الندوة الفنية؟ هل أنت متخصصة في الفن التشكيلي؟ لا صراحة أنا مش متخصصة، لكن بيسعدني وبتكون إضافة ليا وجودي معهم. المعرفة جميلة جدا ومهمة، وليا ما أنا لا أملك، لأن أنا مش فنانة، أنا لا أملك دلوقتي غير عندي أمنية واحدة، إن الجيل الجديد زي حفيدتي أوصل لها الروافد الفنية كلها، موسيقى ورسم ورياضة ومسرح وشعر، علشان اكتشف فيها الموهبة اللي أصقلها أنميها، عشان نفسي مصر يبقى فيها صفوف تانية وتالتة وأجيال جديدة تحمل الراية في كل المجالات إن شاء الله بإذن الله. يا رب. هل هذا الحراك الثقافي يؤدي دوره الآن في رأي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد نوار؟ هو يعني اللي بيقوم بيه الاستاذ عبد الناصر السعداني من عمل ندوه، ويمكن في حواره معايا لما كلمني وهو بيجهز الندوه قال لي انا نفسي يبقى في حوار دايما عن فن التشكيلي بصرف النظر ان عبد الناصر موجود او لا. هو محاوله يعني فرديه، نتمنى ان شاء الله يعني يستمر هو فيها، تبقى منتظمه ومنضبطه، بالاضافه ان يكون هناك فيه محاولات اخرى من اخرين حتى يتماس النشاط ده مع النشاط ده، مع اللي بيعمله استاذ عبد الناصر، مع اللي بتعمله اي حد تاني، ده يغير في المجتمع. لكن لو عبد الناصر لوحده لا، يعني هيبقى المساله صعبه، لابد من تكثيف العمل في كل المواقع الثقافية سواء الخاصة أو التابعة للدولة. هل هذا الحراك الثقافي يؤدي دوره الآن في رأي الفنان عبد الناصر السعداني؟ قام مؤخرا ملتقى المبدعين بالاتفاق مع بعض الأماكن الثقافية والفنية بعمل سلسلة من الندوات، وهي الهدف منها تثقيف الفنان التشكيلي بشكل خاص، وتثقيف المتذوقين اللي حابين يقروا الأعمال ويفهموها بشكل مدروس وكويس، من خلال استضافة مجموعة من الضيوف المؤرخين والنقاد، بحيث ان احنا بنلقي الضوء على تاريخ الفن التشكيلي، بنتكلم عن المدارس الفنية، وبنتكلم على أهم الرواد المؤثرين في هذه المدارس الفنية، وسبب بعض انتقالات الفن التشكيلي وتطويره من بداية العصور الحجرية وحتى عصر النهضة والعصور الحديثة حالياً. لأن أنا لما أكون فنان تشكيلي وعايز أحب أقرأ عمل فني، لازم الأول أشوف المدرسة دي اللي هي اتعملت، إيه التأثير اللي كانوا الفنانين دي أو مجموعة الفنانين دي أنشأوا المدرسة علشانها، الأهداف بتاعت كل مدرسة. فبالتالي أنا بيكون عندي خلاص خلفية لما أجي أرسم عمل فني أدخل من فكرة العمل، الهدف منه، الرسالة اللي أنا عايز أوصلها بطريقة صحيحة للمتلقي. فدي كلها حاجات بتبقى مهمة جدا جدا. ارتباط الفن وتأثير الفن على الحضارات، كيف يرى الفنان التشكيلي الدكتور عز الدين نجيب مسيرة الفن المصري بشكل خاص في عصرنا الحالي؟ هو ده جزء من الثقافة المطلوبة جدا لبناء الإنسان، لكنها الحقيقة لا تحقق الغرض أو المأمول، إنها لا تجد مثل هذه الأمسية إلا نادرا في الوقت اللي كانت في وقت من الأوقات هو الغذاء اليومي للشباب والمحبي الفكر والثقافة والفن. أعتبر أننا نسير في مجال التنمية بقدم واحدة، أما القدم الأخرى الغائبة فهي الثقافة. ومثل هذه الندوات تدعم بإذن الله هذه القدم. نأمل أن تنجح مثل هذه الندوة وما يتلوها من ندوات في ملء هذا الفراغ الذي أصبح غائبا عن سياسة الدولة في الوقت الراهن. هذا أملنا جميعا، وهذه دعواتنا أن تعود الحياة الثقافية لمصر بقوتها وبعنفوانها، وفي الحركات الثقافية المتعاقبة التي تدعم بعضها بعضا. كل الشكر والتحية لضيوفنا الكرام، الفنان والباحث والناقد التشكيلي الدكتور عز الدين نجيب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكركم. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد نوار، شكرا جزيلا. شكرا. الفنان عبد الناصر السعداني، شكرا لجهودك المستمرة في ترسيخ هذه القيمة الثقافية وفي إيصال هذه الرسالة الحقيقية للمتلقي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. سادة فاتن موسى، شكرا لحضورك الكريم. شكرا لحضرتك، ربنا يحفظك. شكرا جزيلا مستمعي الكرام، على وعد بلقاء جديد في حلقات أخرى من الأماكن الحقيقية للإبداع خارج الاستوديو. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.